بذر الأدب تنال أعلى الرتب فعش حياة العلماء. عن شعبة الفرش وسنتحدث عن آفات اللسان. أتمنى الحديث عن قضية الشعر وكذا وعن كتاب آفات اللسان. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف المرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. وصلنا بعون الله تعالى في كتاب مختصر منهج القاصدين إلى كتاب آفات اللسان. قال المؤلف رحمه الله: وآفاته أي اللسان، وآفاته كثيرة متنوعة ولها في القلب حلاوة ولها بواعث من الطبع، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت. فلنذكر أولا فضيلة الصمت ثم نتبعه بذكر الآفات مفصلة إن شاء الله تعالى. المقدمة هذه فيها معاني عديدة. قال: آفاته كثيرة ومتنوعة. لماذا آفات اللسان كثيرة ومتنوعة حسب رأيكم؟ ما الذي جعل آفات اللسان، يعني أضرار هذا العضو، هذه الجارحة، لماذا جعلها جعلت كثيرة ومتنوعة؟ تفضل. لأن اللسان كثير. أي لماذا الآفات كثيرة؟ الآفات هي نتائج. لأنه معبر عن النفس. لأن اللسان هو المترجم للذات الإنسانية. نعم، يترجم ما في نفس الإنسان. لأن اللسان هو أكثر الأعضاء حركة، يتحرك كثيرا وسهل الحركة. طيب الإنسان ممكن اليد والرجل لا يحركها بسهولة، أنت لا تمشي إلا للضرورة. فماش واحد لطحت الزوق قاعد يمشي بيجي هكا في الحي بتاعه ولا يدور في بيت الجلوس، لا، عادة الإنسان أصلا غير مجهز، لا يقوم ولا يتحرك، لا يحرك رجليه إلا للضرورة، لضرورة المشي أو لقضاء بعض المصالح. لا يرفع يده ولا يمسك بشيء إلا لمصلحة معتبرة. لا ينظر إلا لشيء يهمه، يتلفت باش ينظر يمينا أو شمالا أو يقعد يثبت في شيء في عنده مصلحة من وراء. أما اللسان فيتحرك هكذا، وخاصة إذا اجتمع الإنسان بغيره من الناس. فكلما اجتمع الإنسان بمثيله إلا ويبدأ اللسان في الحركة من باب الاستئناس ومن باب الترفيه عن النفس ومن باب التواصل، ويلقى العديد من الأعذار في انتهاك الحرمات. ولذلك كان بعض السلف، بعض العلماء قديما، إذا خرج طلبة العلم من حلقة الدرس يوصيهم الشيخ بأن يعودوا إلى بيوتهم أشتاتا وأن لا يعودوا مجتمعين. لماذا؟ لأنهم إذا عادوا فرادى وأشتاتا لا يكلم أحدهم غيره. لا مجال شيء يتكلم ويوقع في الغيبة والنميمة، بل تجده ينشغل بالتكرار، يكرر القرآن أو بالذكر أو بشيء من الأشياء. أقل أضعف الإيمان أن يصمت، أمسك عليك هذا. أما إذا كان في اجتماع مع أصدقائه وأحبابه فيثير هذا الموضوع، وهذا يثير قضية ويضطر إلى الكلام، ويقع بالضرورة في الغيبة والنميمة والمحرمات على ذلك. فاجتماع الناس هذا أمر عادي وأمر طبيعي وأمر جبلي، كما يقول ابن خلدون في المقدمة: الإنسان مدني بالطبع. يعني الإنسان بطبيعته لا يعيش وحده، لا يعيش في مجتمع إنساني، واجتماع الناس يتعامل إلى الكلام، والكلام سهل. أما مثلا التونسي يقول لك الإنسان ما فيهوش عظم، يعني سهل الحركة، فيتكلم الإنسان. وإذا تكلم وقع في الآثام من حيث لا يشعر. قال ولها في القلب حلاوة. لماذا في القلب حلاوة من وراء هذا الكلام؟ لأن الإنسان إذا تكلم عبر عن ما يجيش في نفسه، فهو أحيانا يسخر من الناس فيحس بحلاوة وراحة، وأحيانا يغتاب الناس ويقع في النميمة فيفرعد روحه كما يقال، يحس براحة نفسي لأنه تشفى في الآخرين وتكلم في أعراضهم وانتهك حرمته، فيجد راحة نفسية. لكن شكون اللي يجد راحة؟ الإنسان الأحمق، الإنسان المغفل، ناقص الإيمان، البعيد عن ربي سبحانه وتعالى. أما من كان ذا دين وذا خلق فهو يستنكف من أن يقع في أعراض الناس أو أن يتطاول على غيره أو أن يقع في عرض غيره، لأنه يعلم يقينا أن هذا من المخالفات الشرعية ومن المحرمات ومن الكبائر. قال هو قالوا لها في القلب حلاوة ولها بواعث من الطبع، يعني بطبيعة الإنسان يتكلم ويتحرك وكذا، ولا نجاة من خطرها إلا بالصمت، لا نجاة من الوقوع في هذه الآفات إلا بالصمت. الصمت هو حبس اللسان عن الكلام. فلنذكر أولا فضيلة الصمت، سيحدثنا عن الصمت ثم نتبعه بذكر الآفات المفصلة إن شاء الله تعالى. أحد العلماء القدامى من السلف الصالح يدعى ابن أبي الدنيا، ابن أبي الدنيا، هذا ابن أبي الدنيا وعجوبة الزمان ألف كتبا كثيرة، تقريبا في أي موضوع من مواضيع الأخلاق ألف كتابا، عنده كتاب اسمه مكارم الأخلاق، ولكن أتى على بعض الآفات وبعض الأمراض وألف فيها كتبا، من بين هذه الآفات ما نحن بصدده الآن ألا وهو قضية الصمت. فعنده كتاب اسمه كتاب الصمت وآداب اللسان، مطبوع. أذكر أن أول تحقيق تقريبا صدر على يد نجم عبد الرحمن خلف، أذكر هذا الرجل محقق عراقي وقد جاءنا إلى تونس، وأظن يعني قدم طرح الدكتوراه وكذا في موضوع في الحديث، هو باحث عراقي وأعرفه، اشتغل بالتحقيق ولا زال. فمن بين الكتب التي حققها كتاب الصمت وآداب اللسان. عاد من الطريف أنه اجتهد في تحقيق هذا الكتاب، ثم بعد ذلك حقق الكتاب محقق آخر اللي هو الشيخ أبو إسحاق الحويني، حقق كتاب الصمت وأدب اللسان، الصمت وأدب اللسان، أعاد تحقيقه ثانية. فاستدرك على هذا المحقق بعض الأخطاء وبعض الملاحظات وانتقده في المقدمة، يعني تتبعه يعني انتقاد علمي، أما ثم بعض الملاحظات على كل ظهر الله لنا لهم جميعا. الخلاصة أن واحد من الناس، أحد الطلبة، أعطيته كتاب الثاني الذي استدرك فيه على الأول، فيعني اشمأزل نفسه من كثير من العبارات التي ساقها الثاني في حق الأول، وقال إذا كان هم يحققوا الآن في كتاب اسمه كتاب الصمت وأدب اللسان، يعني المفروض أن يتأدبوا شوية على الأقل نحن بصدد هذا التحقيق. غفر الله لنا جميعا على كل هذا الكتاب الذي يهمنا، كتاب الصمت وأدب اللسان، أنه كتاب عجيب وكتاب جميل، وهو مفرد في بابه، يعني اهتم بهذه الآفة، بهذا المرض، بهذه الجريمة التي تفشت في المجتمعات منذ القدم، وهي مسألة إنسانية بشرية قديمة. خصها ابن أبي الدنيا بالحديث وبالنقد، وأتى بالآيات القرآنية والأحاديث النبوية التي تأمر الإنسان بضبط لسانه وتنهاه عن الوقوع في غيره ولا كلام. فإن الإمام الغزالي انتفع بكتب ابن أبي الدنيا وجمعها واستخلصها في كتاب إحياء علوم الدين. إذا كان إحياء علوم الدين يعتبر كنز من الكنوز، مع ما فيه من أحاديث ضعيفة ومشطحات وكذا، ولكن العلماء أقبلوا على اختصاره وغربلته لما فيه من الفوائد. ابن الجوزي أقبل على اختصاره ثم ابن خدامة، لأنه كتاب ما يستغنى عنه باحث في علم السلوك وعلم التربية والأخلاق. تفضل. الشيخ لعله المحقق الأول يعني الشيخ أبو إسحاق شدد عليه لأنه لم يراعي قواعد التصحيح والتضعيف، وكتب ابن أبي الدنيا معروفة فيها كثير من أحاديث ضعيفة. يعني بعض المحققين يتساهلون، والمطالع خاصة العوام من مطالعي الكتب يهتمون بالأحاديث، لا يدرون لا صحيح ولا ضعيف. نعم يعني ياخذون الغف والسمين، يعني هذا واجب شرعي على المحقق ان يبين هذا التصدر لهذا. نعم، لكن نحن نتحدث عن الادب وعن الخلق، لا نتحدث عن الناحيه العلميه البحثيه. فرق انك واحد تنتقده وتقول هذا اخطا في هذا السند وهذا حديث ضعيف وحسنه وقد اخطا في تحسينه، فرق انك يعني تكيل له الشتائم وتسبه وكذا وكذا. احنا نفرق بالفرق بين الادب وبين البحث العلمي، هذا الفرق بين انك تنقد واحد وبين انك تمسح به الارض، هذا يفرق. خاصه اذا كانوا كلهم من اهل العلم وكلهم من اهل البحث والتحقيق، يعني كلهم ما شاء الله يعني ناس ما فيهمش واحد متطفل او واحد غريب. على كل كما قولوا او حتى المشايخ نفسهم يعتذروا عما صدر عنهم في حال الشباب وفي حال الحماسه. حتى الانسان مرات يبدا متحمس وكذا فيقول كلام يندم عليه بعد سنوات. نحن نحب نستر بعضنا الكلام ونتجاوز على بعضنا، لكن من باب النصيحه الانسان يحب مش يكون منصف. وكما يقول العلماء تجريح الاقران مرفوض لا محاله الا اذا كان مفسرا. ما نقدوش نقد العلماء المتعاصرين الذي مع بعضهم البعض، خاطر ثم ممكن بيناتهم شيء من الحسد وشيء من التنافس العلمي وكذا، فعادة لا يقبل تجريح الاقران كالمعروف في علم المصطلح. النقد كيف يكون لما يكون علمي يقبل، لكن كي يكون فيها شيء زائد وقتها يكون مرفوض حتى وان كان صحيحا. النفس تشمئز من قبول ولا كلام، ونحن نحب اهل العلم واهل الدين يكونوا هما شامة الناس، يكونوا هما القدوه والاسوه. انت علاش تشوف ان الشباب مرات هكا يتورط في بعض الانفعالات وبعض الاخطاء وبعض الزلات؟ احيانا 50% بسبب تقليدهم او اتباعهم لتصرفات بعض المشايخ او بعض الائمه او بعض الدعاة، ويحتجوا بمواقفهم، فهذا لا يعقل. يعني ناخذ كتاب اخر شرح العقيده التحاويه نسخه يعني مطبوعه محققه مكتب الاسلام وكذا، محققها الشيخ محدث يعني محدث العصر وكذا، فكنت تشوف المقدمه نحو تقراها تشمئز نفسك. انتقاد للشيخ عبد الفتاح ابو غرده من كبار علماء سوريا المحكوم عليه بالاعدام وفر مسكين وكذا وظروف قاهره وقاسيه، فلما تقرا تحس انه الكلام كبير اكثر من الناس. فما انتقاد علمي مقبول، لكن ثم انتقاد مزيد شويه على حد الادب. فنحن نقول كلهم مشايخنا نترحم عليهم ونسال الله لهم المغفره. وكما يقول سيدنا عمر بن عبد العزيز رحمه الله لما يخوضوا بعض يتكلموا في الصحابه وما وقع في الفتنه الكبرى وكذا، فكان يمتنع عن الكلام في هذا الشان، يقول تلك امه قد خلت لها ما كسبت ولكم ما كسبتم ولا تسالون عما كانوا يعملون. فنحب ديما اهل العلم يكونوا ارفع واطهر وازكى من ان يقعوا في بعض البعض، فهذا المطلوب شرعا، خاصه انه الناس تقتدي ديما بالكبير وبالعالم والشيخ والقدوه. فانا نتحط على ناحيه اخلاقيه، اذا نقد علمي موجود لا باس بذلك، وليس من الامانه العلميه ان واحد يسكت على زلل على خطا علمي على زلل معين، اما في حدود الادب من غير ما نتجاوزه. هذا كان شكور العلماء ربي سبحانه وتعالى اجاز ان واحد يتكلم في من ظلمه. ترى تمشي انت للقاضي، ترى نراه في باب الغيبه والنميمه، تمشي امام القاضي يقول لك شكون ضربك؟ تقول والله نحشم انا ما نحبش نغتاب وهذا ضربني. يا ولدي سميه شكون؟ تو جاي تشكي انت. قال تعالى: لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم. إذا كان مظلوم واحد مش مشبع، فيجوز إنسان مظلوم مش يقول راهو ضربني فلان راهو ضربني فلان، ليست من غيبة. واضح؟ كذلك لما النبي صلى الله عليه وسلم جاءت امرأة تستشير فيه في اثنين تقدم للزواج بها لخطبتها، قال: أما معاوية فهو صعلوك، وأما فلان فهو لا يضع عصاه عن عاتقه. أبو جهل. فأعطاها حقيقة هذا وهذا، صنفهم الاثنين وأعطاها نصيحة. هذه ليست فيها غيبة، هذه من باب النصيحة الدينية الواجبة. قال هنا مصلحة غالبة ومفسدة. غيبة الناس مفسدة ولا كلام. لكن كي نرجعوا مصلحة بتاع إنقاذ المرأة هذه وإنقاذ العائلة هذه من مصاهرة بعض الناس، تكون فيها مصلحة راجحة. فنجي واحد يستشير يقول لي راني مش نشارك واحد في تجارة، ولو نعرفوا الآخر إنسان ماهوش ثقة. ما نجيش يقول لي هو شنو أحواله هذا باش يشارك في تجارة، شنو نقول له؟ نقول له ننصحك بعد عني. نقطة أرجع للسطر. من غير ما نتوسع وننتهك على الرجل ونقول له هذاك راهو راهو بيه وقوا عليه وراهو كذا وراهو كذا. إذا نلقاها فرصة باش نطاول في عرض خويا، وقتها وليت عندي أنا مرض في قلبي، وليت أنا نلوش في فرصة باش نتكلم في خويا وننتهك العرض. إذا تتكلم على قدر الضرورة فقط، ما تتجاوزش ذلك. واضح؟ ففهم درجات في المستويات في النقل. إذا نحن نجتنبوا الهواء بتاع النفس ولا نتطور في أعراض الناس، لأنه دي مثل محاربة الإسلام. النبي عليه الصلاة والسلام ماذا قال في الصحيح؟ قال: المسلم أخو المسلم، لا يخونه ولا يخذله ولا يحقره ولا يسلمه. كل المسلم على المسلم حرام، دمه وماله وعرضه. فالعرض من الحرمات التي يجب أن لا تنتهك في حق أهل الإسلام. واضح؟ هذه الإشارة التي نقولها فقط في هذا الصدد. تفضل. يعني بعض المحققين لا أقول قد يجبرونك على قد يجبر بعض العلماء على الرد عليهم بقوة كما يعود إلى صنيعهم. هذه زاد فيها نظر في المسألة هذه. المسألة هذه فيها خلاف ولا كلام. ديما كتحب تعرف حقيقة شيء ما تسمعش طرف واحد. شيخ هو وجه العقيدة. العقيدة واضحة. هو وجهها إلى عقيدته الأشعرية. لا. ما مثل الذي لا يسمع إلا لي شيخ واحد ولا يتابع على قناة واحدة ولا يقرأ إلا مرجعا واحدا مثله حشاك مثل الذي لا يملك إلا عينا واحدة. فما يجيبش يستوعب الصورة كاملة، ينظر كان جهة وثم جهة ما يشوفهاش. إذا كنت تقرأه برشا أشياء. قضية التصرف في عقيدة النبي زيد القرواني صنعه معظم المشايخ ومعظم شرحها الرسالة. لو معظم الشرح بتاعنا خاصة المالكية تلقاهم كلهم تصرفوا هكذا. وسبب ذلك هو بسبب المدرسة اللي ينتميونها وهي مدرسة الأشعرية أو الماتوريدية. فهم أولوا على حسب مدرستهم وحملوا الكلام على حسب ما تعلموه من مشايخهم، ليصرفوا الكلام على حسب عقيدتهم التي تعلموها. فهو عبد الفتاح المغندة ليس بدعا من الشراح، بل لو أنتم ما تقولوش ممكن لو تقرأ الشروح القديمة الكل تلقاها عملت نفس الشيء وتصرفت في عقيدة النبي زيد بنفس الشيء. فهل هؤلاء كلهم متحاملين وغشاشين وبهم وعليهم لا لا، مش هذا. الانتقاد يجب يكون على قواعد علمية صحيحة. هو مشى على حسب العقيدة بتاعه وحسب ما ترجح لديه، لم يصب هو أحدا ولم يفضح ولم يتكلم بمستوى كبير. نحن شو نقول؟ كان عليه الشيخ أن لا يقف في هذا الموقف، وهذا مخالف للحقيقة، وهذا التفسير بتاعه دائما هو صحيح. يعني هذا مجانب للصواب فقط. نقول كده كيف نهكر يكون انتقاد علمي. أنت قريت مقدمة شرح عقيدة الطحاوية ولا؟ الشيخ الألباني. إذا بعد ما تقرأها تتكلم وإلا أحسن ما تكلمش. الكلام اللي في المقدمة لا علاقة له بعقيدة وعصيدة، لا لا، كلام آخر من الوزن الثقيل، يعني فيه اتهامات كبرى أخطر مما تتصور. فهذا نحب ننزه عليه نحن مشايخ، نقول إن صحيح إنسان أخطأ، نعرفه عنده بعض الملاحظات وكذا، لكن ننقض بأدب. النبي صلى الله عليه وسلم كان يخاطب المشركين والكفار، رب العالمين في القرآن كان يعني شوف الألفاظ في قمة الأدب، مع أنه يفضح في عقائد الكفر والشرك وكذا والإنصاف. أهل الكتاب بعد ما فضحهم وبين ضلالاتهم بعد قال ليسوا سواء، من أهل الكتاب أمة قائمة يتلون، هنا يذكر في فضائله. فميزان الاعتدال أنه الإنسان كي ينقد الشخص اللي مش ننقده شكون الساعة، بل كل شيء، هل هو كافر أم مؤمن؟ هو مؤمن، إذا هو من أهل الإيمان، هذه نقطة أولى، ما خرجناهوش من حاضرة الإسلام. اثنين، هل هو من عامة الناس ومن سوقتهم أم هو من أهل العلم؟ هو منسوب لأهل العلم. اثنين، ثالثا، هل هو إنسان معادي للإسلام عنده حقد من نهل الضلالات اللي ممكن يزم كذا؟ لا، إنسان من أكبر الخادمين لهذه الدعوة، وأبلغ البلاء الحسن، ومن الحمد لله عنده أيادي بيضاء، ناس سجنت وناس حكم عليه بالإعدام وناس قتل متقدم. فديما كي ننظر ونقيم الإنسان هكذا، هذا ميزان الاعتدال، ميزان أهل السنة والجماعة، ناخذ الإنسان جملة، مش ناخذ كان الزلة يوقع فيها. شوف الإمام الذهبي رحمه الله في ترجمته وتراجمه للعلماء، سماه سير أعلام النبلاء، يجيب تراجم مرات بعض المعتزلة، بل بعض الروافض الشيعة اللي ما عندهمش غلو وليسوا من الدعاة بدعاتهم، وينصف أئمة الإسلام. هذا الإمام الغزالي، لو جينا أحد طلبة العلم في عصره تقول مشترك في الغزالي، يقول لك هذا من أكبر الضلال، واحد مخرف صوفي نقي، طاق طاق طاق، بيخلي فيه شيء، تقع التاريخ، لا حول ولا قوة إلا بالله. جيب ترجمة الإمام الذهبي للإمام الغزالي، يقول لك هو حجة الإسلام، إمام الأمة، العالم، الفحل، البحر، الكذا، ويبدي يمدح فيه، ثم بعدش يقول ولكن لا، الله سبحانه وتعالى قد جبل الإنسان على الضعف ولم يكتب الكمال والعصمة إلا لنبيه عليه الصلاة والسلام، ويبدأ يستدرك عليه بلطف ويبين بعض الزلات بتاعه، سواء كان في الحديث ولا في التصوف. يعني هذا هو الميزان اللي ياخذوه عفوا في تقييم الناس وفي الحكم عليه. فأولا كما قلنا ما تاخذوش تجريح الأقران، هذا خطأ منهجي. اللي يقبل كلام المشايخ المتعاصرين في بعضهم فهذا ما عندوش منهاج علمي يسير عليه. ما نسمعوش النقد متاع المشايخ بعض البعض، ناخذوه بكل حذر وبكل احتياط، لأنه نحطه في الحسبان أن المعاصرة تقتضي المنافرة. الإمام مالك رحمه الله سئل عن ابن إسحاق، تعرفوه ابن إسحاق؟ صاحب السيرة، رجل علامة ما شاء الله، والسيرة بتاعه هي معتمدة الآن في العالم الإسلامي، مختص في المغازي. الإمام مالك لما سئل عن ابن إسحاق قال دجال من الدجاجة، وتكلم فيه وقع فيه. العلماء لا ينظرون إلى كلام مالك لأنه زميل له، صاحب صنعة كيفه، محدث راوية معاصر له ابن إسحاق، فيقولوا المعاصرة تقتضي المنافرة، هم زملاء صاحب صنعة ومتعاصري، وفما ديما شيء من الحسد وتنافس الأقران، فناخذ كلامه بشيء من الحذر، ما ناخذوش كلامه على إطلاقه. نجيو نشتغلوا نترجموا لابن إسحاق ونقولوا دجال من الدجاجة، ولد منين ليك؟ قال فيه الإمام مالك. الإمام مالك في العصر عاش، كان معاصرا له، وأنت عندك عقل، أنت عندك منهجية، هل تقبل هو شهادة الأقران في بعض البعض؟ لا تقبل، إلا إذا كانت مفسرة وشروط مجحفة كلها العلماء. فهذه مسألة دقيقة، نحن كذلك في عصرنا يجي واحد يسأل الشيخ فلان ايش رأيك في الشيخ فلان؟ مش من المنطق العلمي أنك تقبل شهادته، لأنه أكيد ثم حساسية بيناتهم، ولا ثم المدارات، مرات يبدأ صديق وعنده عليها عنده علاقة طيبة معاه وعنده حميمية، فيتغاضى عن كشف أخطائه، يعني يا إما طورا ولا فورا كما نقول، يا إما يتوسع في نقده وفي فضحه بسبب الحسد وتنافس الأقران، يا إما يتغاضى عن زلاته بسبب المصالح وبسبب العلاقات الحميمية بينته. فالإنسان من الإنصاف عليه ألا يخطئ في تقييم الناس، بل يأخذ الإنسان بميزان اعتدال هو جملة. على كل يعود إلى الشيخ الإمام الغزالي رحمه الله. شيخ لو تسمح ملاحظة، ما توسعوش على حساب الجماعة، ما رام طويل يحبوا يقرأ والأخذ يقول السلوك علم الجرح والتعديل، خليه إن شاء الله لحصة أخرى. شيخ الفرق بين المصانع والأشاعرة من شراح العقيدة إن ليك شرح، أما مصانع الشيخ أبو فتح بغض الفهم وتحقيق، يعني هو يقول اللفظة هذه لم تثبت في المخطوط وهي ثابتة، يعني حتى الشرح ذكره. لا هذا الألفاظ هكذا، لا مش حك، لا موجودة في المخطوطات هذا وذاك، الاثنين موجودين. على خاطر المخطوطات كتبها الأشاعرة ونسخها الماتريدية ونسخها المعتزلة، حتى الشيعة عندهم نسخات خاصة بهم، هو لم يكن في ذلك جاب المخطوطة اللي توافق المذهب بتاعه واعتمدها، لم يعتمد نسخة أخرى مخطوطة ممكن نعيبه عليه ذلك. أما أنا معتمد المخطوطة، نعم مخطوطات موجودة، لو نهزك دار الكتب الوطنية جبت لك رسالة واحدة ثلاثة نسخ مخطوطة كل واحد على شاكلة الواحدة لا تشبه الأخرى، وهذا بيعرف المسألة دي كان اللي يشتغل بتحقيق المخطوطات اللي يكون صاحب صنعة. يخفى على شيخ مطلع وشيخ عام فكوك ما شاء الله. لا لا لا، ما أنا قلت لك هو اختار النسخة دي لأنها توافق مدرسته، شنو مش نلومهم قلوا لا أنت ما حققش تكون أشعري، عيب عليك تكون أشعري، هذا مخالف للتحقيق العلمي. لكن توفرت مخطوطات وتعرف اللي الأفضل إيه غير صعب. لا مش بالبساطة هذه كما تتصور، أنا لا أدافع عنه ولا أدافع عن الأشاعرة، الحمد لله أنهم تعرفوني، لكن نحب الإنصاف أنه الإنسان إذا كان اجتهد في نصرة مذهبه فلا نعيب عليه ذلك، نعيب عليه التعصب للمذهب، نعيب عليه الكذب أو التحريف أو الافتراء فقط. أما يجيونا وقال اعتمد أشياء موجودة أصلا فلا نتهمه بتهم، ولا قلت لك الملاحظات اللي ذكرتها مش تخص المخطوط ولا كذا، نتحدث على مواضيع أخرى. لو كنت تقرأ مقدمة العقيدة تحاولي مختار تفهم ما قصدته. على كل نعود، قال اعلم أن الصمت يجمع الهمة ويفرغ الفكرة، الصمت. وفي الحديث أن النبي عليه الصلاة والسلام قال: من يضمن لي ما بين لحييه وما بين رجليه أضمن له الجنة. الحديث أخرجه البخاري في صحيحه والترمذي في سننه، حديث مشهور معروف والعمل به قليل ولكن من يضمن لي ما بين لحييه. تعرف اللحيه شنو هو؟ الفك العلوي والفك السفلي، يعني اللحم الاعلى هو ما فيه من شارب والفك السفلي هو ما فيه من لحم. من يضمن لي ما بين لحييه يعني ما مقصود به اللسان، وما بين رجليه أي الفرش. حديث ثاني قالوا في حديث آخر قال: لا يستقيم إيمان عبد حتى يستقيم قلبه، ولا يستقيم قلبه حتى يستقيم لسانه. الحديث حسن أخرجه الإمام أحمد في مسنده. ارتباط الإيمان بالقلب ولا كلام، وارتباط هذا القلب باللسان، فكأن الإنسان إذا تكلم بكلمة طيبة ينعش قلبه فيقوى إيمانه، وإذا تكلم بالكلمة الخبيثة قد يلحق الأذى والسموم بقلبه فيضعف الإيمان. فأصبحت إذن حركة اللسان لها علاقة نسيسة وعلاقة وطيدة بضعف الإيمان وقوته. ولذلك كان السلف الصالح تجدهم في غاية الاجتهاد في ذكر الله عز وجل وفي تلاوة القرآن وفي بذل النصيحة والموعظة الحسنة للناس، ولا يتكلمون فيما يخالف شرع الله عز وجل، حرصا منهم على صيانة قلوبهم وعلى تقوية إيمانهم. ونحن نرى بالتجربة الإنسان إذا جلس مجالس الذكر واجتهد في تلاوة القرآن وابتعد عن مجالس اللغو فالحمد لله تلقى صدره ما شاء الله منشرح وإيمانه قوي والحمد لله، ولكن إذا وقع في الغيبة والنميمة وغفل عن ذكر الله عز وجل تجد في قلبه قسوة والعياذ بالله وتجي تصبر وبالك. فعندها ارتباط وثيق حركة اللسان بالقلب والإيمان. وفي حديث معاذ في آخره كف عليك هذا، فقلت يا رسول الله وإنا لمؤاخذون بما نتكلم به، قال ثكلتك أمك يا معاذ، وهل يكب الناس في النار على وجوههم أو قال على مناخرهم إلا حصائل ألسنتهم؟ خرجه الترمذي وهو حديث صحيح. الحديث تعرفونه أن النبي صلى الله عليه وسلم نصح نصيحة مطولة لمعاذ، ثم بعد ذلك قال ألا أدلك على مناك ذلك كله، يعني لخص لك شيء الذي يجمع كل هذه الفضائل الخلقية. قال كف عليك هذا، وفي رواية أمسك عليك هذا، وأمسك النبي عليه الصلاة والسلام بلسانه الشريف. فاستغرب سيدنا معاذ، ومعاذ كما تعلمون بأنه هو فقيه الأمة، يعني يوم القيامة يحشر وهو يتصدر ويتزعم الفقهاء والعلماء، يتقدم العلماء والفقهاء برتبة كما في الحديث. هذا أعلمهم بالحلال والحرام معاذ. سيدنا معاذ بن جبل قال استغرب كيف أن اللسان يكون سببا في إدخال الإنسان إلى النار. قال أو نحن مؤاخذون بما نقول يا رسول الله، وإن مؤاخذون بما نتكلم. قال ثكلتك أمك يا معاذ، هي دعوة بالموت ولكنها العكس مقصود بها، يقصد بها إطالة العمر. قال وهل يكب الناس في النار على وجوههم، وفي رواية على مناخرهم، إلا حصائد ألسنتهم؟ يعني أن نتاج الكلام الذي نتكلمه قد يكون سببا في إدخالنا إلى النار. شفت؟ فالقضية ما هي سيبة، يعني بعض الناس يقول لك خليني نتكلم، يبدأ النهار كله هو يهدر ويرحل يتكلم، ولا يدري بأنه نتائج هذا الكلام قد تكون سببا في إدخاله إلى النار. فعلى الإنسان أن يتقي الله وأن يحبس لسانه قبل أن يتكلم ويفكر، زعم هذا فيه طاعة لله عز وجل، فيه منفعة لله. فإذا ترجحت الكفتان فالصمت أولى. واضح؟ وفي حديث آخر من كف لسانه ستر الله عورته، هذا حديث أخرجه ابن الدنيا في كتاب الصمت، وحسنه الحافظ العراقي في تخريجه لأحاديث الدحية، هو حديث حسن. من كف لسانه ستر الله عورته. أكيد الإنسان اللي ينقص من الكلام حتى إذا كان عنده زلات وعنده بعض النقائص لا يعرفها الناس، والإنسان كي يكثر من الكلام يتفضح، تكشف زلاته ويتعرف مستواه، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وقال ابن مسعود ما شيء أحوج إلى طول سجن من لسانه. نعم السجن يحتاج، اللسان يحتاج إلى طول السجن، يعني إلى طول الحبس، لأنه يعني كلما تحرك كأنه ثعبان يلدغ ويضرب ويؤذي غيره والعياذ بالله. وقال أبو الدرداء أنصف أذنيك من فيك، فإنما جعلت لك أذنان وفم واحد لتسمع أكثر مما تتكلم. هذه فيها حكمة كذلك، رب العالمين سبحانه وتعالى أعطانا أذنين اثنين، علاش؟ ولسان واحد، قال لك باش تسمع أكثر من اللي تتكلم. ثم بعض الناس ما يحبش يسمع، تبقى يحب يتكلم، فيحاول مش خاصة كي يبدأ يندفع بشيء معين وكذا وفيه فائدة، فيستوعب المعلومات ويسمع أكثر. قال وقال مخلد ابن الحسين ما تكلمت منذ 50 سنة بكلمة أريد أن أعتذر منها. ما شاء الله تبارك الله، يعني مندم على حتى كلمة قالها منذ 50 سنة، كان يعد الكلمات بتاعه كلمات معدودات. ذكر آفات الكلام، مش يذكر الغزالي شنو آفات، يعني ما هي النتائج السلبية، ما هي المصائب التي نقع فيها بسبب هذا الكلام. قال الآفة الأولى الكلام فيما لا يعني، واعلم أن من عرف قدر زمانه وأنه رأس ماله لم ينفقه إلا في فائدة، وهذه المعرفة توجب حبس اللسان عن الكلام فيما لا يعني. لأنه من ترك ذكر الله تعالى واشتغل فيما لا يعني كان كمن قدر على أخذ جوهرة فأخذ عوضها مدارة، وهذا خسران العمر. وفي الحديث الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. هنا إشارة من الإمام الغزالي إلى أن أولى آفات اللسان هي الكلام فيما لا يعني. يعني الإنسان يحرك لسانه في أشياء تافهة لا تهم دينه ولا دنياه فقد أضاع عمره. والعمر بتاعنا كما تعلمون سنسأل عن نبينا عليه الصلاة والسلام كما بين لنا كما ثبت في الطبراني في المعجم بسند حسن من حديث معاذ بن جبل رضي الله عنه قال: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع خصال. إنسان حفيان عريان أمام الديان تتفتح له ملفات كثيرة، أهمها أربع ملفات. قال: حتى يسأل عن عمره فيما أفناه، وعن شبابه فيما أبلاه، وعن ماله من أين اكتسبه وفيما أنفقه، وعن علمه ماذا عمل به. أربع ملفات كبرى تفتح الإنسان. فعلى الإنسان أن يعد من الآن للسؤال جوابا وللجواب صوابا. إن سأل عن عمره بالجملة بالبروك نقول فيش قضاء في الطاعة ولا في المعصية، في الإيمان ولا في الكفر. ثم بعد ذلك يأتي الخاص بعد العام، وعن شبابه فيما أبلاه. والشباب هو مرحلة القوة بين ضعفين، ضعف الطفولة وضعف الشيخوخة. الله الذي خلقكم من ضعف ثم جعل من بعد ضعف قوة ثم جعل من بعد قوة ضعفا وشيبا. مرحلة الشباب، معظم الناس الشباب أين يقضونهم؟ يهملوه في الفساد والمعاصي والراحة والغفلة. وبعد يكبر في لما ياخذ تقاعد يقول اين مش نصلوا نتوب الى الله عز وجل. يعني الطاقه بتاعه والحاجه الثمينه ما يعطيهاش لله. ورب العالمين سبحانه وتعالى يقول: لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. فاعز شيء عندنا من الطاقات والمواهب ننفقه في سبيل الله. مش انسان بعد ما يطبطب ويكبر يقول اي والله مش نصلوا ما عاد فيه شيء. فعليه ان يجاهد نفسه وان يتقي الله انسان ويعطي لله عز وجل اعز ما عنده. فيغتنم الإنسان الشباب بتاعه في طاعة الله وينفق كل ما لديه من طاقات في خدمة الإسلام. انظروا إلى الصحابة رضي الله عنهم وأرضاه، ما تبقاش عندهم في شبابهم ما يسمى بمرحلة المراهقة والعقد النفسية والاكتئاب والضغط والمشاكل. لا لا، الصحابة كانوا مشغولين، ما عندهم وقت فراغ، تحملوا مسؤولية على بكري. لو نسأل نتحدث على معاذ بن جبل اللي هو إمام الفقهاء، هذا عمره 17 سنة شباب، وكان يفتي وكان فقيه وكان عالم. والصحابة كل هكذا 10 سنين 11 سنة 12 14 قل ما ندر، مش واحد يقدر يوصل لـ20. واضح. على أكتاف هؤلاء قامت الحضارة الإسلامية وقامت أركان المدينة الدولة الإسلامية في المدينة. ورب سبحانه وتعالى فتح عليهم ما شاء الله وأقاموا هذا الدين ونشروا هذا الإسلام. فهؤلاء الصحابة هم الرجال الذين بلغوا دعوة الله عز وجل إلى الأمصار. فاغتنموا أوقاتهم، ما كانوا مشغولين بالاستفساف، بل كانوا مشغولين بمعالي الأمور كما قال عليه الصلاة والسلام: إن الله يحب معالي الأمور ويكره استفسافها. فقال الإمام الغزالي: الإنسان اللي يتحدث فيما لا يعنيه أضاع عمره وأضاع وقته. أول جريمة يرتكبها هو أنه إضاعة الوقت، وكما يقول السلف: من علامات المقت إضاعة الوقت. واستدل بحديث: من حسن إسلام المرء تركه ما لا يعنيه. ثم الكثير ضعفوا هذا الحديث واعترضوا على هذا الحديث سندا ومتنا، قالوا: هذا الحديث في سنده كلام وأضعفوه رواه الترمذي وغيره. وفما كثير صححه كذلك. وقال: والمسلم ما ثمش حاجه ما تعنيهوش، المسلم يعتني بكافه المسائل والامور، ولكن نستطيع ان نلقاو تفسير لهؤلاء ولهؤلاء. يعني مثلا حمالة وجوه ما نجموش نجزموا اما هو ضعيف، نعم فيه ضعف الحديث الامامي. وقيل للقمان الحكيم: ما بلغ من حكمتك؟ قال: لا اسال عما كفيته ولا اتكلم فيما لا يعنيني. يعني الانسان معظمه ما يتكلمش في اشياء لا تهمه ولا تعنيه. ثم اشياء حقيقه ما تهمش، لو ضغط الانسان طالب علم وهو يعدي نصف ساعه ويحكي على الهدف بتاع كاس افريقيا ويناقش ويجادل، ومرات يحمل وطيسه بين الشابين ويولي خصومه وتولي عركه، هل هذا يستاهل باش نحكيوا فيه الموضوع هذا؟ ما يستاهل. فالانسان ينزه نفسه، ولا نحكيوا على المسلسل، ولا نحكيوا على مساله تافهه وقعت في المقهى، ونتجادل ونكبرها الشيطان مرات وتولي سبب للخصومه، فهذا من باب اضاعه الوقت ومن باب الاهتمام بما لا يعنينا، فهذا لا يعني الاسلام ولا يهم الامه. واضح؟ ثم اشياء حقيقه ما تستاهلش واحد يحكي فيها اصلا. وقد روي انه دخل على داود عليه السلام وهو يسرد ذرعا، فجعل قبل هذا ثم كلمه بعض الامام الغزالي قال لي يضيع عمره ويشتغل بما لا يعنيه، مثله كمن قدر على اخذ جوهره فاخذ عوضها مدره. المدر يعني الحجر، المدر هو الحجر اللي بنوليه بتاع الجدران وكذا. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم في حديث اخر ذكر حديثا في المسند اللي ذكرناه في بشاره انتشار الاسلام، قال لا يسمع قال لا يبلغن هذا الامر ما بلغ الليل والنهار، ولا يترك الله بيت مدر او وبر الا ادخله الله هذا الدين بعز عزيز، عز يعز الله به الاسلام او ذل يذل الله به الكفر، ولا يترك الله بيت مدر، بيت مدر يعني بيت حجر في العاصمه، ولا وبر يعني بيت شعر في البادية، هذا مقصود به، فالمدر هو الحجر. واضح؟ قال دخل على داود وهو يسرد درعا فجعل يتعجب من رآه فأراد أن يسأله عن ذلك فمنعته حكمته فأمسك. فلما فرغ داود عليه السلام قام ولبس الدرع ثم قال نعم الدرع للحرب. فقال لقمان الصمت حكم وقليل فاعله. يعني تحث على فضل الصمت، الإنسان مرات يسكت على حاجة ويلقى جوابها من غير ما يقعد يفتش الكلام. فمش كل شيء نحكي فيه وكل شيء نتكلم فيه، ثم أشياء مرات الإنسان يسكت خير من يتكلم. هذا الآفة الأولى قال إضاعة العمر وإضاعة الوقت والاهتمام بما لا يعنينا. ثاني آفة من آفات الكلام قال الخوض في الباطل، وهو الكلام في المعاصي كذكر مجالس الخمر ومقامات الفساق. كما كنا نحكي توا الإنسان يحكي في الكورة ويبدأ عامل ويحلل في المقابلة ويتحمس ويعارك ويخاصم ويناصر ويتعصب ويوالي ولا الولاء والبراء على الكورة، فما عادش مسائل الإيمان ولات. وأنواع الباطل كثيرة. وعن أبي هريرة رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن العبد لا يتكلم بالكلمة يزل بها في النار أبعد ما بين المشرق والمغرب. الحديث متفق عليه في البخاري ومسلم. والكلمة هذه كما وردت في بعض الروايات هي من سخط الله، الإنسان يتكلم الكلمة من طاعة الله فيرفعه الله بها درجات في الجنة، ويتكلم الكلمة من سخط الله فيزل بها في النار 70 خريفا، أو في رواية ما بين المشرق والمغرب مثل هذا. فنختار الكلمات الطيبة كما قال رب سبحانه وتعالى وقولوا للناس حسنا، وقال النبي عليه الصلاة والسلام في الصحيح الكلمة الطيبة صدقة. فالإنسان يختار الكلام الطيب حتى لا يقع في الباطل. وانتم تلاحظوا أن الإنسان يدخل الإسلام بكلمة ويخرج من الإيمان بكلمة، يقول كلمة التوحيد يدخل في الإسلام ويكفر بكلمة، فمسألة خطيرة ما يستهينش بها. وقريب من ذلك الجدال والمراء، وهو كثرة الملاحات للشخص لبيان غلطه وإفحامه، والباعث على ذلك الترفع. فينبغي للإنسان أن ينكر المنكر من القول ويبين الصواب، فإن قبل منه وإلا ترك المماراة. الجدال والتكعير هذا إذا كان الأمر معلقا بالدين، فأما إذا كان في أمور الدنيا فلا وجه للمجادلة فيه. وعلاج هذه الآفة بكسر الكبر الباعث على إظهار الفضل. وأعظم من المراء الخصومة، فإنها أمر زائد على المراء. الخصومة اللي فيها السباب وكذا. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال أبغض الرجال إلى الله ألد الخصم، أخرجه البخاري ومسلم. وهذه الخصومة نعني بها الخصومة بالباطل أو بغير علم، فأما من له حق فالأولى أن يصدف عن الخصومة مهما أمكن، لأنها توغر الصدر وتهيج الغضب وتورث الحقد وتخرج إلى تناول العرف. هذا موقف الإمام الغزالي، أن الإنسان يترك الخصومة حتى إن كان على حق. إذا كان بين أهل الإيمان ولا كلام، واحد يترك أحسن. وحديث النبي تذكروها في نهي عن الجدال، يقول أنا زعيم بيت في ركض الجنة أو في وسط الجنة أو في أعلى الجنة لمن ترك الذراع ولو كان محقا. فالإنسان يترك الجدل والذراع حتى إن كان على حق، إذا كان بين أهل الإيمان هذا الحقيقة. أما إذا كان الإنسان أمام أهل الباطل والمظلوم، لو تشوفوا انتم قطعت مجالس في التلفاز أي يسمى بالبلاتوات، ويجيبوا واحد من أهل الدين ويدوروا به أربعة من أشرس الخصوم، وكل واحد ينهش بالشيرة، هل يليق به أو هل نطالبه بأن يسكت وأن يترك الخصومة وأن يترك الممارات ويقول مسامحوني أنا راني لله مش نخليكم يمشي يزروح ويروح؟ ليس هذا من الحكمة. إذا كان مش يتركهم يكذبوا على الخلق ويشيعوا الباطل ويغيروا الحقائق فهذا ليس من الحكمة. إن استطاع أن يقول كلمة الحق بضوابط شرعية فعليه أن يثبت وعليه أن يرد على هؤلاء بالحجة والبرهان حتى تتجلى الحقيقة واضحة ناصعة أمام الناس. خاصة الآن الإعلام عنده دور كبير، فإذا كان واحد مسلم يلقى منبر إعلامي مش يقول كلمة الحق فعليه أن لا يتردد وعليه أن لا يتخلف، يقول شيء نصف كلمة حق خير من بلاش. فأنا قبل كنت نتهرب ونقول لا مش باهي والظهور ما الظهور والإعلام هذه هدرة فارغة، لكن هذا ليس من الحق، بل الإعلام هو يشكل ذهنية المواطنين. وقبلت الأثر يروى يقول الناس على دين ملوكهم، طبعا نقول نحن الناس على دين إعلامهم. الإعلام عنده أثر عجيب، مثلا التونسي يقول كلمة صباح وكلمة العشية ترد المسمى يهودين، ايش قولة كانوا كلمة كل خمس دقائق طبعا بل كل دقيقة تحل الإذاعة تلقاها تلتنوا على شيء معين، بعد تروح في البيت حتى تلفز تلقى نفس الموضوع اللي جندوها في إذاعة كذا يعرضوا فيه فينا تلفز كذا، ثم شبكة فما نوبي قوة ضغط متناسقة تتقاسم الأدوار لتوجيه الرأي العام نحو هدف معين، فالحق يرده الباطل والحلال يرده حرام ولا حول قوة إلا بالله. وذاك علاش انتم طرطوا الحملات الشعواء والمسعوره لاغلاق منابر اعلاميه كثيره؟ واضح لا لي شيء، السبب نتاعها هو تغييب الراي العام عن الحقائق باش الناس تعيش في ضلال ويبدو مغمضين. ولا ادري الناس هذوما في بالهمش انه ثم فضائيات وفما مواقع اجتماعيه وفما انترنت، يعني ثم وسائل اخرى، لكنهم يراهم ديما على الكذب وعلى التعمي ولا حول ولا قوة إلا بالله. فالمنابر الإعلامية طيبة، وإذا كان ثم مجال لنصرة الإسلام وبيان الحق من الباطل حتى بشيء من الجدال والخصومة المنضبطة لا بأس، ما يتركش الإنسان قال شنو أنا بنقص مشاكل ولا، خاطر إذا أنت تنسحب وإذا أنت تترك يقعد أهل الباطل يصولون ويجولون والناظر يقول ويلهم إذا ما ثماش أهل الحق ما عندهمش حجة ولا دليل، فأهل الباطل هم على حق، الناس يحكم بالظاهر خاطر، فربي يثبت وربي ينصر على حق ايش نقول نحن. تفضل. يستعملون ما تتكرر تقرر. نعم نعم. يكررون نفس نعم ما تكرر تقرر صحيح. الكلمة كي تتعود برشا صحيح تتقرب في الأنفس ولا حول ولا قوة إلا بالله. تفضل. شيخ لهم استدعاء بأن الحق وضعهم في زاوية ضيقة. استراتيجية عندهم يعني الله واحد ما يمشيش كل من يمشي، هو يمشي يحصره أربعة على خمسة لا يكون لهم مجال للتعبير عن رأيه في الدفاع عن الحق، ما يقولها العوام الكل تقعد في موقف ضعف أو كجابوه استدعاهم ما نجمش يدافع على يعني الأولى نتركها والله أعلم. لا هي حسب المنابر الإعلامية اللي تقدير، هي تقدير اجتهاد. إذا كان القادر مش يقول قلت لك نصف كلمة، نصف كلمة الحق ويبلغ ونصف رسالة خير من باش، خطر القضية مش قضية شخصية، مش مشكلة أنه هو يتم إهانته أو يتم الكلام عليه وكذا، هذا ما هو مش مهم. وفي ده هو يقول معلومة، خاطر المعلومة كتقول أنت تكون حق، ده قصدها في قلوب الناس، كل الناس فيها إن شاء الله خير، نحسن نظن بها. أما الغيب تماما يخلي الناس تتقرر لديها وأنه ما يقوله هؤلاء الحاضرون هو حق. وين أهل الرأي المخالف وينه؟ ما جاش. وهل أنه غيابه يعتبر حجة له؟ لا، يعتبر حجة عليه. لو يغيب تماما زعما أصلح لمن؟ أظن ما هو أصلح للمبدأ بتاعه والمنهج بتاعه. أصلح لنفسه صحيح ورتاح، ما تسبش وما تهنش معك، أنفع من الناحية الشخصية. أما من ناحية المبدأ من ناحية الحق ما أظن. صحيح الإنسان لازم يدرس ويقيم، لكن أنت تعرف في معظم منابرنا ما يجيبوش أهل الحق بقوتهم وعتادهم وعدتهم، يجيبوهم ديما منقوصين. لا يشبهوا ديما أنهم على باطل ويظهروا ديما أنهم في موقف ضعف. هل كل ما نسمع منبر نحن في حديث عن موضوع وفتحونا المجال نعتذروا خوفا من أنه أهل الباطل يتكتلوا ضدنا وينتصروا علينا؟ لا، هي مسائل تقديرية كما قلنا ومسائل اجتهاد. نقول ربي نصر أهل الحق، لكن إذا ثم ما جاي مش تقول الكلمة النبي صلى الله عليه وسلم مش يعرف الدعوة هو خلوا بيني وبين الناس. فالإنسان يبلغ.